إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية لإذاعة أمسية دينية بمناسبة عيد تحرير سيناء. الميكروفون ينتقل إلى الدكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم هو يوم 25 من أبريل. إنه يوم نتذكر فيه تحرير بقعة مقدسة مباركة من أرض مصر المباركة. في مثل هذا اليوم كان استعادة هذا الجزء الغالي من أرض مصر، وتم رفع العلم المصري عليه في إباء وشمم. كانت العودة إلى هذه الأرض المقدسة في مثل هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، إذ كان الانتصار ومن بعده كان التحرير. إنها أرض سيناء المباركة التي باركها الذكر الحكيم بالقسم، والتي كان الله فيها شهيدا على قوم موسى أنهم كذبوا بآلائه وكفروا بنعمائه. عدنا إلى هذه الأرض المقدسة في شهر الصوم المبارك الذي جعله الله وعدا للمسلمين، ونصر فيه محمدا يوم بدر على القوم الكافرين. الله أكبر، والنصر دائما لمصر. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نحتفل معا بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، نتذكر قيمة ومكانة وقدسية هذا الجزء الحبيب من أرض مصر. إنها قديمة قدم التاريخ، أرض شاب في أعطافها التاريخ ومشى في أكنافها الزمن. شهدت أكثر من 50 حربا على مدار تاريخها، كانت مطمعا للطامعين، ولكن المصريون أدركوا قيمة هذه الأرض المقدسة فحاربوا من أجل أن تكون خالصة لمصر. وبالفعل تعود الآن إلى أحضان الوطن، وكما أن أبناء مصر البواسل خير أجناد الأرض يحاربون على هذه الأرض المقدسة حربا ضد أولئك المتطرفين والإرهابيين، لتصبح كما أرادها الله سبحانه وتعالى أرضا مقدسة مباركة. تحية في هذا اليوم العظيم إلى خير أجناد الأرض الذين شاركوا في تحرير سيناء، وتحية إلى الشهداء الذين رووا بدمائهم رمالها وصخورها. حقا إن كل حبة رمل على أرض سيناء شهدت قصة بطل ورواية بطولة. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به احتفالنا هذا بيوم تحرير سيناء على موجات الإذاعة المصرية القرآن الكريم، تلاوة مباركة يتلوها على أسماعنا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون

تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير الناظرين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي في مستهل احتفالنا بيوم تحرير سيناء الأرض المقدسة الأرض المباركة. دائما إخوة الإيمان والإسلام كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وسيناء جزء مقدس من كل مقدس ألا وهي مصر. كان اسمها في المصرية القديمة تشويت أي أرض الجد والعراء، وكان اسمها كذلك في التوراة حوريم، وكان اسمها في الآشورية مجان، ولعله تحريف لمدين. واسمها أو أطلق عليها كما أطلق عليها مؤرخ الإغريق اسم أرابيا بترا أي الأرض الصخرية، ولكن غلب على تسميتها سين ألا وهو القمر، لا ولكن غلب على تسميتها سيناء الذي أخذ من سين أي أرض القمر، لأن القمر في سمائها وفي صحرائها يكون أجمل ما يكون، فمن القمر أخذت اسمها. إنها الأرض المقدسة المباركة، الأرض التي نعمل الآن على تنقيتها وتطهيرها من دنس المتطرفين والإرهابيين، ولله الحمد يحقق أبناء مصر البواسل انتصارات تتلوها انتصارات لتنقية هذه الأرض المباركة من دنس المتطرفين الكارهين للحياة. سيناء تشهد الآن تنمية وتعميرا، شأنها شأن كل بقاع مصر التي تشهد تنمية وتعميرا، فتحية لكل يد تبني وتعمر، وتحية لكل يد تحمل السلاح وتدافع عن مقدسات هذا الوطن وعن إنجازاته ومكتسباته. أيها الإخوة المؤمنون، وحول سيناء ومكانتها وقدسيتها يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يا أبناء مصر، أيها الرجال الأبطال الأقياء، تاريخكم سجله لكم التاريخ ليعلم الجميع أن مصر بها رجال، وأن الرجال لا يضعفون ولا يستكينون، لأن هؤلاء الرجال يعلمون أنهم على حق، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، نحن هذه الأيام الكريمة المباركة نحتفل بذكرى عظيمة إلى قلوبنا، حبيبة إلى نفوسنا، هي ذكرى المجد والشرف والعزة والكرامة، ذكرى سيناء الحبيبة وتحريرها من أيدي المغتصبين. سيناء الحبيبة لها ذكريات في نفوسنا، بل في نفوس الأنبياء والرسل قبل ذلك، فهذه المناسبة الطيبة تذكرنا بما كان عليه الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى، وفي النهاية كان سيدنا عيسى مع أمه ومر بهذا المكان الطيب المبارك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأرض هي أرض طيبة مباركة، ويكفينا فخرا وشرفا أن الله عز وجل ربط بينها وبين المسجد الحرام، وربط بينها وبين المسجد المعمور. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا المكان وقدسيته، لأنه مكان طاهر، بقعة مباركة من أرض الله عز وجل. ونستمع إلى قول الله تبارك وتعالى حينما يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، ما علاقة التين والزيتون والبلد الأمين بخلق الإنسان؟ نعم، دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الإنسان عليه أن يتعظ ويعتبر، وأن يأخذ من كتاب الله عز وجل عبرة وحكمة في كل لحظة تمر عليه. فالإنسان الذي كرمه الله عز وجل لم يخلق الله ليأكل ويشرب، ولكن لينعم بخيرات الله التي أوجدها الله له على هذا الأرض. وهذه الأرض الطيبة المباركة ذكر الإنسان بأن الناس جميعا خلقوا من جنس واحد ومن أصل واحد. ولهذا يقول الشاعر العربي: الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في فضلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. أيها الإنسان، لقد خلقك الله من تراب وأنشأك على هذه الأرض الطيبة لتعيش فيها، لتأكل من خيراتها وثمارها. ويكفينا فخرا وشرفا أيها السادة الكرام أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين. هذه الشجرة هي شجرة الزيتون التي فيها من الخيرات والنفحات والبركات، فزيتها غذاء وطعام ودواء. وأيضا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نأكل زيتها وأن ندهن بزيتها وأن نستفيد من خيراتها. فالعبرة بكل هذا أيها السادة الكرام، لنعلم جميعا أن أرض الله عز وجل هذه البقعة المباركة التي تكلم الله فيها مع سيدنا موسى عليه السلام في هذه الأرض المباركة حينما جاء إلى هذا المكان، قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك يا موسى نعم نداء من الله عز وجل على سيدنا موسى يأمره بأن يستمع لما يوحى إليه إني أنا ربك فاستمع لما أقول لك يا موسى وتنبه له ومن هنا فإن الله عز وجل يأمر سيدنا موسى حينما يخاطبه يقول اخلع علي إنك بالوادي المقدس طوى أنت لست في أي مكان في الأرض الله إنما أنت في أرض مقدسة لها قدسيتها ولها مكانتها فعليك أن تستفيد من خيراتها وأن تنعم بهذه الأرض وأن تعلم أن الله عز وجل أنعم عليك بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ففي هذا المكان تنعم يا موسى وتنادي ربك وحينما قال ربي ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا سبحانك ماذا فعل ماذا قال ماذا قال سيدنا موسى حينما تجلى ربه الجبل قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نعم سيدنا موسى طلب رؤية الله عز وجل فقال الله عز وجل لن تراني يعني لن تراني في الدنيا أبدا أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صعد إلى السماوات العلى وفي نفس الليلة في ليلة الإسراء والمعراج هبط سيدنا جبريل عليه السلام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان إلى أرض سيناء وصلى بها ركعتين إذن أرض مقدسة مباركة بدأها بسيدنا إبراهيم واختتمها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد سيدنا رسول الله إلى السماوات العلى حيث تجلى الله عليه بما تجلى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطئ أرض سيناء الحبيبة ونحن يا أمة الإسلام علينا أن نعمر هذه الأرض وأن نعمل على تنميتها واستثمار خيراتها ففيها الكثير والكثير يا أبناء مصر سيناء تناديكم تنادي على كل رجل على كل محب وطني يعيش على أرض الله عز وجل أن يسعد بهذه الأرض وأن يعمل على تنمية خيراتها واستثمار بركاتها ففيها الخير وفيها الأمر المنشود إن شاء الله وما دمتم مع الله فإن الله معكم والله عز وجل هو الذي يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سيناء ومكانتها في القرآن والسنة وقدسيتها حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر. والحقيقة أن سيناء هي أرض مباركة بالفعل، ورد ذكرها في كتاب الله الكريم في أكثر من موضع، كما أن صخورها ورمالها شهدت خطوات الأنبياء والمرسلين. عن طريق سيناء جاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر، وإلى مصر جاء يوسف عليه السلام، ثم جاء من بعده يعقوب النبي والده وإخوته الأسباط من بني إسرائيل من بني يعقوب. على أرض سيناء نبئ موسى عليه السلام، وإلى أرض سيناء عبر المسيح عليه السلام إلى مصر. إنها أرض مباركة، وحسبها وكفاها أنها الأرض الوحيدة في الدنيا بأسرها التي تجلى عليها الخالق عز وجل حينما تجلى الحق تبارك وتعالى على واحد من جبالها فصار الجبل دكا وخر موسى صعقا. إنها أرض النبوءات وأرض التجليات وأرض النور وأرض الخير والبركة وأرض النماء. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الأيام المباركة وفي هذه اللحظات التي نحتفل فيها بذكرى يوم تحرير سيناء، يطيب الدعاء إلى الحق تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وبقاعها المقدسة وأن يحميها من كل شر وسوء. نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيناء أرض الطهر والأطهار، سيناء ستظل مشرقة بشمس فخاري فيها كليم الله قرت عينه وأتى وحي المليك بأعظم الأنوار، ولذاك أقسم ربنا في آيه، بالطور تشريفا لهذه الدار، بوابة التوحيد أرض عريشها، بوابة التوحيد قد حازها عمرو بفضل الباري، نعم الثغور ثغورها، نعم الثغور ثغورها، نعم الثغور صار الحبيبة من الله. من ربنا لجنودنا الأبرار. يا رب فلتحفظ لنا سينا النبي صلى الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وبهذه الابتهالات الدينية نأتي وإياكم إلى ختام هذا الاحتفال الذي قدمناه لحضراتكم على موجات الإذاعة المصرية احتفاء بيوم تحرير سيناء، الأرض المباركة، الأرض المقدسة التي باركها الذكر الحكيم بالقسم. وفي هذا اليوم العظيم نقدم التحية والتهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعبا، ونقدم التحية لشهدائنا الأبرار الذين كانوا سببا في تحرير هذه الأرض المباركة، والذين ضحوا ورووا بدمائهم رمال سيناء. نقدم التحية لأبنائنا أبناء القوات المسلحة، خير أجناد الأرض في هذا اليوم العظيم، متمنين لهم دائما أن يحفظهم الحق تبارك وتعالى من كل سوء، وأن يحقق دائما على أيديهم النصر لمصر. كل عام وأنتم بخير، ولكم تحيات الزميل علي مسعود السهيد الذي أعد هذا اللقاء، وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، وتحيات محدثكم حسن مدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.